محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم. فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم. ونسألك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين أن تصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزقنا التمسك بالسنة على حتى في عند فساد الأمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو فصل يتبع باب عشرة النساء، في بيان ما يجب على الإنسان على الزوج من حيث البيتوتة مع زوجته. فبين لك رحمه الله تعالى في هذه الجملة، أنت قرأتها، بين لك في هذه الجملة أنه يلزمه أي يجب عليه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، وعند الأمة ليلة من سبع، وذلك لأن الأمة على النصف من الحرة، وحكمها ليس كحكم الحرة، وغاية ما يكون أن يكون مع الأمة ثلاث حرائر، مع الأمة الواحدة ثلاث حرائر، إذا تزوج أربعة نسوة ثلاثة مثلا حرائر وتزوج أمة، فيكون له ليلة من سبع، يكون لها ليلة من سبع، فيلزمه المبيت وجوبا. هذا هو المذهب. وقوله رحمه الله تعالى إن طلب، قوله بطلبها، علم منه أنه إذا لم تطلب ذلك فإنه لا يلزمه المبيت، لأن الحق لها. وبناء عليه، لو كان الرجل متزوجا امرأة واحدة حرة فبات عندها ليلة من أربع وشاء أن ينفرد بنفسه فبقية الليالي، فهل له ذلك؟ له ذلك، نعم. قال في الإقناع: وله الانفراد في البقية بنفسه أو مع سريته. يعني هو عنده ثلاثة ليالي شاغرة، إن شاء أن يعود ويبيت معها فله ذلك، وإن شاء أن ينفرد بنفسه فله ذلك. لكن المشكلة إذا كان عنده أربع حرائر فما عنده مجال، لأنه سيبيت عند كل واحدة ليلة. ووجوب المبيت بهذا التقرير، يعني بأنه يجب عليه بطلبها ليلة من أربع وعند الأمة ليلة من سبع، هو من مفردات المذهب. عجيب، يعني بعض الفقهاء لا يوجب ذلك؟ الجواب نعم. أنا ما ودي أذكر لكم الخلاف، لكن قال في الإنصاف: وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل منه الأنس بقصد الزوجية بلا توقيت، بلا توقيت، فيجتهد الحاكم. قال المرداوي: وهو الصواب. وعنه رواية الإمام أحمد: لا يلزمه المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا. والمذهب، وهو من المفردات، أنه يلزمه إذا طلبت أن يبيت ليلة من أربع. قال رحمه الله: وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر. يقول لك: المبيت شيء والوطء شيء آخر، فربما يبيت ليلة من أربع ولا يطأ، وليس واجبا عليه. والمذهب أنه يجب عليه أن يطأ كل ثلث سنة مرة، وثلث السنة كم شهر؟ أربعة أشهر، فيلزمه أن يطأها كل أربعة أشهر مرة إن قدر على ذلك. لماذا قدروه بهذا التقدير؟ لأنه إن لم يكن هذا واجبا لم يصر باليمين على تركه مؤليا. وسيأتي معنا في باب الإيلاء أن الزوج إذا حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر فإنه إذا حلف أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر فهو مؤلن، وحينئذ ينتظر إما أن يكفر عن يمينه ويأتيها، وأما إذا لم يكفر عن يمينه فإنه يلزم بأن يأتي أهله وأن يطأها إذا طلبت ذلك، فإن أبى فإنه يعد مؤليا وقد يحبس، وقد في المسائل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. ولذلك دل هذا على أنه يجب عليه أن يطأ، فهمتم؟ قال رحمه الله تعالى انقدر، فإن كان به مرض ونحوه لم يجب عليه من أجل العذر. قال رحمه الله فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. فإن أبى ماذا؟ أبى الوطء ولا البيتوتة أو كلاهما؟ كلاهما. إذن أكتب الوطء أو البيتوتة في اليوم المقرر. يعني لو أنه لم يبت معها ليلة من 4 وطلبت ذلك وتركها أسبوعا مع قدرته عليه، فلها أن تطالب عند الحاكم بذلك. فإن أبى فإنه يفرق الحاكم بينهما إن طلبت أيضا، إن طلبت نص عليه ولو قبل الدخول، نص عليه ولو قبل الدخول. طيب، أحيانا نقع في إشكال، الرجل قد يسافر صح، وإذا سافر يعني أقول له لازم تسافر فقط 3 أيام ولا تسافر أكثر من 3 أيام، وقد يسافر أكثر من 4 أشهر صح، 6 أشهر، كثير منهم، كثير من الناس الآن يسافر يغيب مساكين، يسافر سنة كاملة، طلاب الجامعة، حتى غير طلاب الجامعة، طلاب الجامعة يعطونهم تذاكر، أحيانا يسافر ولا يستطيع أن يعود لأن البلد فيها مشاكل وفيها قلاقل، فالحمد لله عندنا مخرج. قال في الإقناع ولو سافر عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم يعني في المبيت والوطء وإن طال سفره. الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن يسافر صحيح، ممكن يسافر ويعود بعد 3 أيام بالطائرة، لكن في الزمن السابق يسافر على الراحلة ويغيب في الطريق يمكث شهرا حتى يصل إلى البلد الآخر. الحمد لله ولو سافر عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره. قاله في الإقناع. قال رحمه الله وإن سافر فوق نصف سنة من في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمة. يقول لك المصنف رحمه الله ترى في بعض الأحيان الرجل يسافر وهي تطالب بحضوره فيلزمه ذلك، في أي صورة؟ في هذه الصورة. قال لك لو سافر فوق نصف سنة يعني أكثر من 6 أشهر في غير أمر واجب، كان يسافر لنزهة وسياحة واستطلاع ورحالة، واحد رحالة، أو طلب رزق يعني في غير طلب رزق يحتاج إليه. أما لو كان طلب رزق يحتاج إليه أو أمرا واجبا فسبق في العبارة التي تلوتها عليك أنه لو طال سفره. قال فطلبت قدومه، معناه بهذا القيد يلزمه، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه ذلك، لزمه. وكيف يكون هذا اللزوم؟ اكتب فيكتب إليه الحاكم. الحاكم يعني هي تطالب، ترفع شأنها إلى الحاكم والحاكم يخاطبه بأن يأتي. فإن أبى من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه أظنهم قالوا يفرق بينهما، فتأكد وأخبركم إن شاء الله. ذكره عندك؟ إن أبى القدوم بلا عذر لأحدهما فرق الحاكم بينهما بطلب هذا. الحمد لله. نعم. فرق الحاكم بينهما بعد مراسلته. نعم. قال رحمه الله. نعم. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى قد قدمت لك ما الواجب عليه تجاه الواحدة منهن وهو أن يبيت عندها ليلة من 4. فلو أنه قال ما دام أن الواجب أن أبيت عندها ليلة واحدة فسأبيت عند زينب ليلة، هذا الواجب، ولن أعود لها إلا بعد 3 أيام صحيح؟ وسأبيت عند سعاد ليلتين، فهل يجوز ذلك؟ قال لك المصنف لا يجوز، بل يجب العدل بينهما في القسم، ولذا قال يجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، ويكون ليلة عند هذه وليلة عند هذه. يعني لا يصح له أن يقول ما دام أنه يجب علي العدل فسأجعلها ليلتين ليلتين، لا يجوز له ذلك، إلا أن يرضين بأكثر وزيادة، إلا أن يرضين بأكثر، كأن ترضى أن يمكث عندها أسبوعا وعندها أسبوعا، كأن يكون عنده زوجتان إحداهما في المدينة والأخرى في مكة، فترضى كل منهما أن يمكث عند هذه أسبوعا عند هذه أسبوعا. وإلا الأصل أنه يجب عليه ماذا؟ ليلة وليلة، أنه يكون القسم بهذه الطريقة، ويجب عليه نعم ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. فإن زاد إحداهن في القسم فهو ميل، ولا معروف في الميل، لأنه يكون ميلا والعياذ بالله، نسأل الله السلام. الحديث مخيف في مسألة الميل، من كانت لهم امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة يشقهما، أعوذ بالله، يوم القيامة ويأتي يشقهما، الله خطير. نعم. ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة. طيب، المصنف رحمه الله لم يبين لك متى تبدأ النوبة، أو بينه، لا لم يبين له، ولا بد من بيانه. والأصل أنه يبدأ من أن عماد القسم هو الليل، لأن الإنسان في النهار هو وقت المعاش والذهاب، فلو أنه بعدما غربت الشمس مثلا وهي ليلة سعاد، فذهب إلى مثل الرقية وجلس عندها يشرب القهوة، ثم بعد العشاء عاد إلى سعاد، فما الواجب عليه؟ قال لك هذا الفعل حرام، يحرم عليه دخول في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، كأن تكون منزولا بها، يعني نزل بها مثلا الموت فيريد أن يحضرها أو توصي إليه، كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى. وفي نهارها، النهار يتبع الليل، فبعد الغروب ذهب إلى سعاد، النهار الذي بعده يتبع الليل. وفي نهارها إلا لحاجة، يقول لك أما في النهار فيمكن أن يدخل لحاجة، في الليل للضرورة فقط، وأما في النهار فيمكن ولو لحاجة، وقد علم أن الحاجة أخف من الضرورة، فالضرورة يخشى على نفسه الهلكة أو يخشى ضررا في دينه، كما ذكرت لك ما يستطيع، يريد أن يصلي ليس عنده ماء مثلا. وأما في النهار فيجوز لحاجة، الحاجة لم تبلغ حد الضرورة، فمثلوا له كعيادة مريضة يريد أن يعودها، أو سؤال يحتاج إليه، أو دفع نفقة، أو زيارة لبعد عهده بها. كيف بعد عهده وهو يبيت كل ليلة من 4 ولا كيف بعده؟ أفرض أنه كان مسافرا وجاء هذه الليلة، ليلة قدومه هي نوبة سعاد، فقد بعد عهده عن صاحبتها، ففي النهار أراد أن يزورها لبعد عهده به، ممكن، فهل يجوز له ذلك؟ هذا يعتبر من الحاجة فلا بأس. قال رحمه الله وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. قال لك لو دخل هذه الفترة ومكث عند هذه ساعة وهي نوبة سعاد، فيلزمه أن يذهب عند الأخرى ويقضي ساعة، وأما لو دخل وجامع فأتى بالمصيبة الكبرى، فيلزمه أيضا أن يقضي هذا ويجامع، لزمه قضاء لبث وجماع. أكتب لزمه القضاء، يعني قضاء لبث وجماع، فيمكث عند المظلومة في ليلة الأخرى بقدر ما مكث عند الأخرى، أو يجامعها. اللطيف في الأمر أن الشيخ منصور يقول، ليش يقول يجامعها؟ يقول لو أنه مكث مثلا ساعتين مثلا عند هذه، ثم دخل عند الأخرى ولم يكث ساعتين، دخل وجامع فقط، قضاء في القضاء دخل وجامع فقط، يقول الشيخ منصور، يقول أو يجامعها ليعدل بينهما، لأن اليسير من الجماع يحصل به السكن أشبه الزمن الكثير. واضح؟ قال رحمه الله. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها. حقوق الإنسان، سبحان الله، الشريعة جاءت بحفظ الحقوق بشكل عجيب. يقول لو أن هذا الرجل متزوج امرأتين وفي ليلة سعاد طلقها فهو آثم حرام. إذا يريد أن يطلق متى يطلقها؟ إذا جاءت نوبة الأخرى وقد انقضت نوبة تلك حتى لا يضيع عليها نوبته، أثم. ويقضيها متى نكحها، لو نكحها بعد زمن وعاد إليها بعد زمن فإنه يلزمه القضاء لأنه حق لها ويجب عليه أداء الحقوق. الله أكبر. قال رحمه الله: ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك كان حسنا. المصنف رحمه الله ذكر لك حتى الآن 5 أشياء. أما الشيء الأول فالمبيت، القسم في المبيت، فبين لك أن العدل في القسم واجب، وبين لك ما يترتب على الإخلال بهذا الواجب من حيث القضاء وما إليه. الشيء الثاني الوطء، والثالث دواعي الوطء كالتقبيل ونحوه، والرابع النفقة، والخامس الكسوة. فبين لك أن هذه الأربعة الأخيرة الوطء ودواعي الوطء والنفقة والكسوة أنه لا يجب عليه أن يعدل بينهن فيها. إذا أتى بالواجب وبناء عليه لو كانت هذه سعاد يكفيها في نفقتها أكلها وشربها وما إلى ذلك، له لا يجب عليه أن يعطيها مالا، يأتيها بطعامها وشرابها ويشتري لها كسوتها الواجبة في خلال العام، وموفر لها الكهرباء وموفر لها الحاجة التي يحتاج إليها الناس في مثل هذا الزمن، واشترى لها جوال لأنه ليس من العرف الآن يكون عندها هاتف مثلا، وهذه كذلك، لكن هذه الثانية اشترى لها جوال أفخم من الأولى، وهذه الثانية الأثاث في البيت أفخم من الأولى، وهذه اشترى لها هدية ولم يشتري لتلك. فيقول فقهاؤنا إن هذا ليس حراما، فإن أراد أن يفعل المستحب فهو أن يعدل بينهن في جميع ذلك. أما الوطء فكونه يعدل فيه هو مستحب، وقد حكي الإجماع في على عدم الوجوب فيه. قال الشارح رحمه الله ما يفهم منه الإجماع، قال في الشرح الكبير: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع. قال لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، بل انتهى كلامه رحمه الله. طيب إذا لم يكن واجبا فهو يستحب، لأن الوطء الأصل فيه الميل والرغبة، ولا يستطيع الإنسان أن يرغم نفسه على شيء لم يرغب فيه، ودواعيه كالقبلة ونحوه، والمستحب أن يعدل في القبلة وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النفقة والكسوة ففيها خلاف قوي، فالمذهب هو ما ذكره لك المصنف رحمه الله تعالى أن النفقة والكسوة لا تجب. وتلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يقل ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه والنفقة والكسوة، بل جعل النفقة والكسوة في جملة جديدة، وكأنه يريد أن يشير بذلك إلى أن الكلام في الوطء ودواعيه ليس كالكلام في النفقة والكسوة، فالوطء ودواعيه محل اتفاق، وأما النفقة والكسوة الاتفاق الذي وقفت عليه في الوطء، أما دواعيه فلا أدري، والظاهر أنه كذلك الظاهر. أما النفقة والكسوة فيها خلاف حتى بين بعض فقهائنا في المذهب. قال في الإنصاف عن عدم وجوب التسوية في النفقة والكسوة: هو المذهب وعليه الأصحاب. أكتب هذا الكلام. قال المرداوي في مسألة ولا في عدم الوجوب في النفقة والكسوة خاص، قال هو المذهب وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليه التسوية فيهما أيضا. إذن اختيار الشيخ تقي الدين وجوب التسوية في النفقة والكسوة أيضا، يعني صارت النفقة والكسوة والقسم. انتهى كلام الشيخ، انتهى المرداء كلام المرداء. طيب هل استغربتم لما سمعتم هذا الحكم؟ محل استغراب، ها؟ يعني يعطي هذه، تخيل أنه مثلا يريد يشتري سيارة، يشتري لهذه سيارة مثلا إيش نقول، مثلا كورولا، ويشتري لهذه مرسيدس، يقولون ما في إشكال، يسكن هذه في قصر ويسكن هذه في شقة، يقولون ما في إشكال. هو خلاف المستحب، وخلاف في الحقيقة خلاف العقل، لأنه الذي يفعل ذلك لن يسلم من المشاكل غالبا. هو لا يسلم من المشاكل المجتهد المجتهد في العدل، المتحري الذي يعني يجتهد حتى في القبلة ونحوها، فكيف بهذا؟ غالبا لن يسلم من المشاكل. فذكر رأي الشيخ تقي الدين مهم يعني في هذا الموضع. ها مشكل. طيب خلينا نعرف التعليل، إذا عرفت التعليل تعرف الفقهاء لماذا قال. قال في الشرح الكبير، في تعليل المذهب، في الشرح الكبير قال في تعليل المذهب، قال لأن التسوية في كل هذا، المعذرة، في هذا كله تشق. هو صحيح ترى قد يشق، يعني القسم التسوي فيه ممكن سهلة، لكن تخيل معي أنه يريد أن ينفق على هذه بقدر ما ينفق على هذه 100% في مأكلها ومشربها وكسوتها، وأذواق الناس تختلف. طيب هذه طلبت هذا الفستان، هذه طلبت هذا الفستان، هو يريد أن يعدل، فقد يكون فيها مشقة، أن يكون بالتحري الشديد فيه المشقة. قال تسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه كالتسوية في الوضع، فسقط وجوبه كالتسوية في الوضع. فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه كالتسوية في الوضع. طبعا القياس على التسوية بالوضع، لأن التسوية بالوضع سبق أن قلنا إنه محل اتفاق، وذكروا تعليل أخرى، تعليلات أخرى، هذا أحببت أن أذكر لكم واحدا منها، وإلا فذكروا تعليلات أخرى. قال رحمه الله تعالى: وإن أمكنه ذلك كان حسنا. بلا شك، بلا شك، على الأقل يعني يسدد وقاربه، إن لم يمكنه أن يسدد ويأتي ويعدل 100% فعلى الأقل قاربه، يعني أما يسكن إحداهما في قصر والثانية في شقة صغيرة، وإحداهما يوفر لها خادمة وسائق والثانية لا يوفر لها شيء، يعني نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: فصل. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان هذه المسألة فيما يقسمه للبكر وللثيب إذا كان عنده أكثر من امرأة، ثم لبيان أحكام النشوز، ولا أدري لماذا جمعهما في فصل واحد. نبدأ بالمسألة الأولى. قال رحمه الله: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ولو أمة، يعني ولو كانت أمة، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن. وهذا بين واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله تأديبهن على ترك الفرائض. نعم، له ذلك، يعني إذا تركنا الفرائض الواجبة شرعا. وكيف يؤدبهن؟ أكتب مثل تأديب النشوز، مثل تأديب النشوز. ومن النشوز؟ والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها، معصيتها إياه فيما يجب عليها. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: ومن عصته وعظها. عصته يعني تركت ما يجب، عصته فيما يجب عليها، مثل ماذا؟ بأن منعته الاستمتاع بها، أو أجابته متبرمة، أو لا تجيبه إلا بكره، فماذا يفعل معها؟ يفعل ما أمره الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن، أولا قال رحمه الله: وعظها، خوفها الله، فذكر لها ما يجب عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، وما يسقط به من النفقة والكسوة، وما يباح من هجرها وضربها. خوفها بالله، خلاص أنه خوفها بالله، وبين لها عواقب ذلك، عواقبه من حيث أنها إن نشزت ستسقط عنها الكسوة والنفقة، ومن عواقبها أنه يباح له هجرها وضربها، هجرها في الكلام وهجرها في المضجع وما تأثم به والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء. وهجروهن في المضاجع، هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام فقط. ها، فبين لك أن الهجر في المضجع له حكم وفي الكلام له حكم. أما في المضجع فبين لك رحمه الله تعالى أن له أن يتركها ما شاء. وما المراد بالمضجع؟ أي لك أن تكتب ذلك، أي ترك مضاجعتها في الفراش. يعني ما يبيت معها على الفراش، ما يبيت معها على الفراش، له أن يخرج من له أن ينام في الغرفة ولكن ليس معها على السرير، ممكن أن يخرج من السرير يذهب إلى مكان آخر، لا يجب عليه أن يبيت معها على الفراش، هجرها في المضجع كم ما شاء. المراد ما شاء ما دامت على هذا الحال، اكتب ما دامت على حالها. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا فلم يدخل عليهن شهرا، الحديث في الصحيح في الصحيحين. وأما في الكلام فقال لك لا يجوز أن يهجرها أكثر من 3 أيام للحديث. قال رحمه الله: فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواق لا فوقها. لا فوقها، يقول لك فإن أصرت فإن له أن يضربها، والضرب هنا مباح، والضرب له شرط، ذكر لك المصنف شرطين. الشرط الأول أن يكون له 3 شروط وإن شئت فوق 4. الشرط الأول أن يكون بعد الوعظ والهجر فلا يحل له أن يبتدئ بالضرب. الشرط الثاني أن يكون الضرب غير شديد، ويعبر الفقهاؤنا عادة بغير مبرح، يعني غير شديد فلا يكسر عظما ولا يجرح ونحو ذلك، ولا يتلف عضوا مثلا، ولا يذهب حاسة. الشرط الثالث أن يكون بعدد، وهو أن يكون بعشرة أسواط فما دون، لما سيأتينا إن شاء الله في باب التعزير أنه لا يصح في التعزير أن يزاد فيه على 10 أسواط. ولذا قال المصنف رحمه الله لا فوقها. قالوا اكتب: ويفرقها على بدنها، ويفرقها على بدنها، ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة. يعني إيش المخوفة؟ يعني التي يخشى منها القتل، المخوفة والمستحسنة. طيب الرجل ماذا فعل؟ أتدرون ماذا فعل؟ أخذ مسواك مثل هذا المسواك. بعض الناس يظنون أنه الضرب المباح هو فقط بالمسواك، هكذا يجد بعض الناس لا يمثلون إلا بالمسواك، حتى ظن بعض الناس أن الضرب لا يكون إلا بالمسواك. لا، ممكن يكون بالعقال ممكن، لكن الشرط أن يكون ضربا غير مبرح. ما تقولون في رجل أخذ العقال من فوق رأسه، وليس بينكم أحد لابس عقال، أخذ العقال من فوق رأسه فضربها ضربا ليس مبرحا، ضربا ليس شديدا جدا، ضربها هنا على عضدها، فشاء الله أن سقطت، وشاء الله أن ذهبوا بها للمستشفى وماتت، هل عليه الضمان؟ اكتب: فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه. قاله في الإقناع، هذا كلام جعله بين قوسين، هذا نص الإقناع، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه، قاله في الإقناع. لماذا؟ قالوا لأنه فعل مباح له، وإذا فعل الشيء المأذون له فيه شرعا فحصل تلف بلا تعد منه ولا تفريط. انتبه لما قلت لك بلا تعد ولا تفريط، فهذا يعني أنه لو أخذ سكينا فطعنها فماتت فيضمن طبعا، ولو أخذ مثلا جذعا من شجرة قوية جدا فضربها فوق رأسها فسقطت وماتت أنه يضمن، وعلى هذا فقس. لذا المراد إن تلفت من ذلك يعني بهذه الشروط المذكورة، ومنها أن يكون الضرب غير مبرح، ومنها أن يكون الضرب غير مبرح. قال رحمه الله: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. يقول لك هذا الهجر وهذا الضرب يمنع، اكتب الزوج، من ذلك يعني من الهجر والضرب، إن كان هو يعني من الزوج، هو مانعا لحقها، إن كان الزوج مانعا لحقها. إذا كان هو لا ينفق عليها، أفرض أنه لا ينفق عليها، أو أفرض أنه لا يبيت معها، بغير موجب شرعي أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا يجوز له لا الهجر ولا الضرب من باب أولى. اكتب حتى يؤديه ويحسن عشرتها. 27 30. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.